بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما يخبرنا سبحانه وتعالى عن أوليائه، هؤلاء الذين حققوا الإيمان وامتثلوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى وامتثلوا لما أمر به سبحانه وتعالى، قال: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى الولاية هو بفعل ما افترض علينا ربنا سبحانه وتعالى، والاستزادة من الأعمال الصالحة التي ندب الله عز وجل العباد إلى فعلها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف يكون الطريق إلى الولاية؟ هو أن نحقق هذه المقومات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فمقومات الوصول إليها هو الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى. يبقى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، وتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. التقوى بفعل الواجبات وترك المحرمات، هذا هو التعريف المبسط للتقوى، أن نفعل ما أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى وأيضا نترك المحرمات التي حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك وردت الآيات بوصف هؤلاء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، يبقى حققوا الإيمان. وسبيل الإنسان لكي يحقق الإيمان كما بينا في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طلعت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. فكيف الطريق إلى الولاية؟ يبقى بالإيمان وبتقوى الله عز وجل، وأن نمتثل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، وأن نجتنب ما نحذر ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلهم البشرى في الحياة الدنيا بحسن الثناء عليهم، وكذلك بالمودة التي توضع في قلوب المؤمنين بالنسبة لهؤلاء، كما قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وربنا سبحانه وتعالى يسدد هؤلاء في القول وفي العمل، وكذلك ترى إقبال قلوب المؤمنين عليهم لما كان في قلوبهم من محبة لأولياء الله سبحانه وتعالى، وكذلك بحسن صيت وحسن أيضا الثناء عليهم. وفي الآخرة بالدرجات عند الله سبحانه وتعالى، بالدرجات عند الله تبارك وتعالى. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبقى أولياء الله عز وجل يعيشون في سعادة في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى هذا هو حال الأولياء. حال الأولياء كيفية الوصول، يبقى انطلقوا إلى فعل الأعمال الصالحة بعدما صححوا هذا الإيمان. والمقصود بإيمان صحيح يبقى ليس معنى الكلام هو أن نتعلم ضوابط الإيمان، ولكن نمارس الإيمان. أن نمارس الإيمان يبقى يعني كيف نستحضر مشاهد الأسماء والصفات في واقع حياتنا، كيف نستحضر مشاهد الأسماء والصفات في واقع حياتنا. هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يبقى الإيمان بالله عز وجل إن إحنا نتعبد لله سبحانه وتعالى، نتعبد لله عز وجل، وأيضا نستصحب هذه المشاهد في واقع حياتنا. يبقى لا ضابط أبدا لسلوك الإنسان إلا من واقع الأسماء والصفات، تحريك الإيمان بالأسماء والصفات في واقع الحياة، تحريك الإيمان بالملائكة في واقع الحياة، تحريك الإيمان باليوم الآخر في واقع الحياة. يبقى فرق بين الضوابط اللي احنا نتعلمها وفرق ان احنا نمارس الإيمان، نعيش الإيمان، نمارس الإيمان ونعيش الإيمان. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى بالإيمان والعمل الصالح هنحقق السعادة في الدنيا والآخرة، كما بينا من قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى إيمان ممزوج بالعمل الصالح، فلنحيينها حياة طيبة. يبقى حياة طيبة في الدنيا يبقى هتجد السكينة، هتجد الطمأنينة، هتجد الذكر الطيب عند الناس، محبة المؤمنين لأولياء الله سبحانه وتعالى، لأولياء الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح. كذلك لهم البشرى في الآخرة، لهم البشرى في الآخرة، سعادة أيضا في الآخرة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه السعادة عند نزع الروح. يبقى عندما تنزع روح الأولياء، روح الأتقياء، كيف يكون الحال؟ يبقى حتأتيهم الملائكة بالبشرى، ويكفي أن ملك الموت يقول: أيتها النفس المطمئنة أو نفس الطيبة في الجسد الطيب. يبقى هذه نفس المؤمن التقي الولي، وأيضا في هذا البدن الطيب الذي كان يقوم بعبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى عند الاحتضار هيجد أيضا نتائج هذه الأعمال، نتائج الأعمال. وبالتالي كما بيّن ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى هذه البشرى يبشر بها هذا الولي وهذا التقي عند الاحتضار، يبقى قبل ما تنزع الروح. وفي المقابل كده كما بيّن ربنا سبحانه: ولا ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة تبسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى هذه الصور. وبالتالي يأتي الملك يقول: يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، يا النفس الطيبة في الجسد الطيب، خروجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب غير غضبان. يبقى بشرة طيبة، وبالتالي حتسل عند ذلك روح المؤمن كما تسل القطرة من في السقاء. ليه حتسل كما تسل القطرة من في السقاء لهذه البشرة؟ لما يبشر بهذه البشرة يبقى بيشرب إليها الإنسان، لما بيوضع أيضا في قبري، لما حيوضع في قبري سعادة عندما يوفق إلى الإجابة على الملكين، كما ذكر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما بيوضع في قبري بيأتي ملكان ينهران نهرا شديدا ويسألانه: ربك ومدينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فربنا سبحانه وتعالى يثبت المؤمن، وأيضا يلقن هذه الحجة: ربي الله ودين الإسلام وهذا الرجل الذي بعث فينا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نم كما ينام العروس ويفتح له باب إلى الجنة. يبقى بشرى، هذه بشرى. وكذلك بيعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند في القيامة عند نشر الكتب: فأما من أوتي كتابه بيميني. بشرى، يبقى في سعادة أو في الآخرة. يبقى لما هتلقى في الكتاب باليمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ولاقن حسابية، فهو في عيشة راضية، يبقى في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. سعادة عند الميزان، لما يثقل الميزان هذا المؤمن عند الصراط يبقى هنجد مع هذه الأوال سعادة بالنسبة له، البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يبقى ده للمؤمنين. وكذلك السعادة عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، النظر عند النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى هو في الجنة، يبقى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يبقى البشرى في الدنيا قبل الآخرة، وأدي منازل الآخرة اللي احنا هنمر عليها، يبقى ابتداء كده من نزع الروح حيبشر بهذه البشرى، وبالتالي تسل الروح كما تسل القطرة من فيه السقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل كده يبقى الفاجر ده حيقال له يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى صخر الله وعذاب، فعند ذلك تتفرق الروح في البدن حتى تنزع نزعا شديدا، تتفرق الروح طبعا من هذه البشرى السيئة التي يبشر بها ذلك الفاجر عند نزع الروح. ولذلك يبقى سعادة غامرة يمر بها، يبقى عند الصراط، عند الميزان، عند نشر الدواوين، كذلك حيبشر عند الجنة، وكذلك برضوان الله سبحانه وتعالى، وكذلك يمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وفي الجنة. لا تبديل لكلمات الله، الله تعالى لا يخلف الميعاد، ذلك هو الفوز العظيم، ده اللي احنا نسعى له. يبقى ده اللي احنا نتسابق فيما بيننا يعني الى الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبقى وجه التنافس فيما بيننا المسابقة ان يكون على الدرجات، ان يكون على الدرجات، ذلك هو الفوز العظيم، ده الفوز الحقيقي، هذا هو الفوز الحقيقي، مش الفوز بصفقة، الفوز بكذا من متاع الدنيا، ده الفوز الحقيقي كده، ان يكون لك هذه البشرى في الدنيا والآخرة، و أن نصفر أيضا بهذا الأمر المطلوب الذي يسعى إليه الإنسان ألا هو الجنة. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى والمذلة في معصية الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا إنسان ذليل، هذا الذي يرتكب المخالفات، وهذا إنسان أعزه ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة، المؤمن أعزه ربنا سبحانه وتعالى بالطاعة، أما الفاجر أو المنافق أو الفاجر فربنا سبحانه وتعالى أذله بهذه المخالفة وأذله ربنا سبحانه وتعالى بالمعصية. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيجبر قلوب المؤمنين ويبين لهم السنن الكونية. لا يحزنك قولهم، يبقى إن كانوا بيطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، بيطعنون في الرسالة، فلا يحزنك قولهم، لا يحزنك قولهم، ولكن عليك أن تمضي إلى الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ولا نتوقف. ذلك احنا بنقرأ في ختمة سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يبقى الكافر كان بيستهزئ بأهل الطاعات، أو الفاجر المنافق بيستهزئ بأهل الطاعات، بيطعن في الرسول، بيطعن في الكتاب، بيطعن في الرسالة، يعني أي صورة من صورة بيطعن في الأولياء والأتقياء، فلا لا يحزنك قولهم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا تنتبه إلى كلام هؤلاء حتى لا نقف عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى عشان أنا أجتنب استهزاء هؤلاء أو انتقاص هؤلاء، يبقى وكأن ده دافع ليقعد اللسان عن الدعوة، أنا أقول أنت لم تفهم الصورة أو لم تفهم المسألة والقضية بصورة صحيحة، يبقى هذا لا يثنيك عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ولابد أن احنا أن نعرف السنن، أن نعرف السنن. كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يبقى فيها التعزية والسلوى للإنسان. لا يحزنك قولهم، يبقى بالاستهزاء بالانتقاص بأي صورة من صور الطعن لا تأبه إلى ذلك. وكذلك هذا لا يدفعك أن تنقطع عن الطريق، لا تنقطع عن الطريق ولا تنقطع عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. إن العزة لله جميعا. يبقى إن كان الإنسان بيبتغي العزة، يبقى المنافق بيبتغي العزة عند الكافرين، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. العزة في طاعة الله، كل ما أنت بتزيد من الطاعة بيرفع قدر ومرتبة هذا الإنسان، وبالتالي لا تنتبه. وده من رحمات ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن لنا يعني كيف سيفعل هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم، كيف يقابلون من استقام على أمر ربه، وكيف يطعنون بالكلام أو التسفيه أو الانتقاص أو الاستهزاء أو استهانة أي صورة من هذه الصور. فلا تنتبه إلى ذلك، لا يشغلك ذلك عن الدعوة ولا عن إقامة الطاعة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ملهاش أساسا فكاهة إلا الكلام عن الملتزمين، الكلام عن المستقيمين على أمر ربهم سبحانه وتعالى. وإحنا رأينا ذلك في سورة التوبة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما فضح سلوك وصفات المنافقين وكيف أنهم كانوا يطعنون في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويأخذون في الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كانوا يستهزئون بمن أتى بالصدقة إن كانت قليلة قالوا أن الله تعالى غني عن ذلك، وإن كانت كثيرة قالوا إنما أتى بها رياء وسمعة. يبقى مش أبدا حيتركوك العمل. يبقى إن كان الصدقة كانت قليلة يبقى كان يعني أتى بالصدقة، ما يفعل بها ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا غني حميد، غني سبحانه وتعالى. يقولون إن الله عز وجل أغنى من صدقة كذا، وإن كانت كثيرة قالوا ما أتى بها إلا للرياء والسمعة. وبالتالي على ذلك ده حالهم، الطعن يعني الطعن، الطعن من أجل الطعن ومن أجل الصد عن سبيل الله. فأنت لا تنتبه ولا تنشغل بهؤلاء، انشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وفذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى اتركهم، لا تنتبه إلى هؤلاء، لا تنشغل عن الطريق. يبقى لا تنشغل عن الطريق. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، يسمع سبحانه وتعالى ما يقولون لك، وربنا سبحانه وتعالى عليم بهذه الأحوال. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، بل كل تحت قهره وتحت سلطانه، الكل عبيد للرب سبحانه وتعالى، الكل أيضا مملوكين لله سبحانه وتعالى. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. في الحقيقة الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى ليس عندهم دليل، هم الذين خلوا عليهم هذه الأسماء. يبقى هي إلا أسماء سميتموها، يبقى هم في الحقيقة هم اللي قالوا إن دي آلهة، يبقى الأوثان سموها أنها آلهة، لكن ليس لهم دليل ولا سند أساسا لصحة ما يتكلمون به. وكذلك لما اتخذوا الشركاء من دون الله سبحانه وتعالى بلا دليل وبلا سند، هم الذين قالوا أن هؤلاء شركاء، لكن لم يأتي ذلك، لم يأتون بدليل على صحة ما يقولون، لم يكن عندهم سلطان بهذا الأمر. هم الذين اخترعوا هذا الأمر وقالوا هؤلاء شركاء وشركون بالله سبحانه وتعالى، ويتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، فهم شركاء ولا دول آلهة. هذه من تسمية هؤلاء، فقالوا أن هؤلاء شركاء مع الله عز وجل أو أن دي آلهة عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ومن إلا أسماء سميتموها، هم اللي قالوا أن دي آلهة، لكن ما فيش لا دليل ولا سند ولم يتم سلطان بذلك، لكن ده كله من الافتراءات. إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون هو الذي جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. يبقى التعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، إحنا نعم بنتقلب فيها دون أن نراها، نعمة التقلب بين الليل والنهار هذه من نعم الله عز وجل، هذه من آثار رحمة رب سبحانه وتعالى. الليل للسكنة والنهار لطلب المعايش، الليل للسكنة والنهار لطلب المعايش. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيأ ذلك الليل أن يكون للسكنة، أن يكون للراحة بعد عناء العمل في النهار، والنهار ده للعمل، النهار ده للعمل ولطلب الحاجات، أما الليل فكان للسكنة. فإحنا بنتقلب في الليل، الليل والنهار بنتقلب، وإحنا بنتقلب مع الليل والنهار، لكن إحنا لم نشعر أنها نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى وجه أنظار العباد لكي ينظروا لهذه النعمة. وبالتالي إذا كان ذلك الليل سرمدا إلى يوم القيامة، يا ترى من أين سنأتي بنهار؟ طب إن كان النهار سرمدا يوم القيامة من أين سنأتي بليل؟ لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا ليل ونهار، هذا ليل للسكنة وهذا النهار لنبتغي من فضله. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. إما إحنا بنتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى لكن قد لا نراها، مع إلف الإنسان للأمر، مع إلف هل فعلا إحنا بنرى أن الليل والنهار دين نعم الرب سبحانه وتعالى، تقلب الليل والنهار؟ يبقى هل إحنا بنراها كده؟ وهذا الليل للسكنة وهذا النهار لابتغاء من فضل الله سبحانه وتعالى، لنبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك لطلب المعايش وطلب الحاجات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار، فهذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، ونحن نتقلب مع الليل والنهار. والليل هذه للسكنة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الليل مهيأ كده للسكنة والراحة، الليل مهيأ للسكنة والراحة، والنهار مهيأ لطلب المعايش والسعي. يبقى على ذلك دام الرحمات الله سبحانه وتعالى، هذا من أثار رحمة رب سبحانه وتعالى، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. بنحتاج إن إحنا نعيد النظر مرة ثانية في النظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى، بنحتاج إن إحنا يعني ندقق النظر ونرجع البصر كده إلى نعم الله سبحانه وتعالى. أولا نتعرف على النعم، النعم اللي احنا بنتقلب فيها كما بينا زي نعمة الليل والنهار، تقلب الليل والنهار هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. يبقى الشمس والقمر، يبقى كل هذه النعم التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، الأرض ممهدة، الجبال أوتاد الأرض، يبقى تم الأرض لا تميد من تحت أقدامنا لهذه الأوتاد، النوم يبقى فيه خاصية أنه مذهب لتعب الإنسان، يبقى مهما كان تعب الإنسان يبقى حنجد أنه مع النوم في خاصية أن الله تعالى يذهب به ذلك التعب. حتى لو نام الإنسان يعني فطرة ضئيلة جدا، حتجد أنه قام بنشاط، يبقى مع أن أين ذهب التعب؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. فلكن مع إلف الإنسان قد لا يرى، فلذلك إحنا يعني نحتاج إن إحنا نعيد النظر مرة ثانية في النعمة التي نتقلب فيها ولكن مع إلف الإنسان لا يراها. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قالوا اتخذ الله ولدا، الله عز وجل منزه عن ذلك سبحانه، فالله عز وجل منزه عن الصحبة عن الولد، يكفي دائما قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، ليس في حاجة إلى ذلك، الله تعالى لم يخلق العباد لحاجته، الله تعالى لم يخلق العباد لحاجته، فالله عز وجل هو الغني الحميد، غني بذاته سبحانه وتعالى، ونحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى، الله عز وجل غني بذاته، لم يخلق العباد لحاجته إلى العباد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، غني غني بذاته سبحانه، له ما في السماوات وفي الأرض، فليس في حاجة أن يختار ولدا من هؤلاء، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، الكل تحت قهره وتحت سلطانه، ربنا سبحانه وتعالى الخالق والكل مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى هو المالك والكل مملوك، ربنا سبحانه وتعالى هو الرازق والكل مرزوق. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غني حميد، لم يخلق العباد لحاجته، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وفي الأرض، فليس في حاجة أن يختار ولدا، الكل تحت قاره وتحت السلطان. إن عندكم من سلطان بهذا، عندكم دليل بينا كده قعده، كل دعوة عارية عن دليل فهي دعوة باطلة، كل دعوة عارية عن الدليل دي دعوة باطلة ليس لها سند من حقيقة. فمش كل ما يتكلم به الإنسان حيبقى مقبول إلا إن أقام الدليل على صحة ما يقول. يبقى مش كل ما يتكلم به الإنسان مقبول إلا لو أقام الدليل على صحة ما يقول، وإلا كما ذكرنا وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن اليهود ماذا قال؟ وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. للكامانيون قل أدخلوا برهانكم إن كنتم صادقين، كلام خطأ. وقالوا نحن أبناء الله أحباؤه، قل فليم أعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى دي دعاوى كلها، هل الدعوة دي يبقى صحيحة؟ نقول أدخلوا برهانكم إن كنتم صادقين، فين الدليل؟ فصحة ما يقول الإنسان يبقى متوقف على الدليل الذي ساقه، فلو كان دليلا صحيحا يبقى هذا كلامه مقبول، لو لم يأتي بدليل فهذه دعوة باطلة مردودة على أصحابها. لذلك ما قال ربنا سبحانه إن عندكم من سلطان بهذا، بنتعلم كيف تكون يعني نقيم الحجة على هؤلاء، لا نحتاج إلى كلام كثير، قل أدخلوا برهانكم إن كنتم صادقين. إحنا ننتظر الدليل، هننتظر الدليل، أين الدليل؟ أين الدليل؟ أين ذلك السند؟ يبقى هل عندكم في علم عندكم بهذا الأمر؟ لا، ليس هناك إلا دعوة عالية عن الدليل، فما تحتاجش إلى مناقشة، ولكن هي مردودة، هي مردودة في ذاتها لأنها لم يكن هناك لها سند يعني نستدل من خلاله على صحة ما يقولون. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ احذر أن تنسي الله عز وجل حكما أو قولا لم يتكلم به سبحانه وتعالى أو لم يحكم به ربنا سبحانه. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يبقى في خسران مبين في الدنيا والآخرة، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأوى جهنم وبئس المهاد، متاع في الدنيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم ولم يعاقبهم أو لم تنزل عقوبة على الفور، ولكن أمهلهم، عسى أن يتوبوا لربهم، عسى أن يعلموا هذه الحقائق ويقلعوا عن هذه الأقوال الفاسدة. وإن لم يؤمنوا فهذا متاع في الدنيا، والدنيا لا تزن ولا تعدل عند الله جناح بعوضة. كيف أن الله سبحانه وتعالى ترك ذلك الكافر ومتعه ربنا سبحانه وتعالى بالدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة؟ الدنيا أهون على الله عز وجل من هذه الشاة الميتة على أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين أيضا كيف أن الملأ كانوا يواجهون الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى ويصدون عن سبيل الله. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومعه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أيضا يسلينا ويسرع عنا أيضا بهذا القصص عن أحوال الأمم السابقة لكي نقرأ في السنن الكونية ونعرف هذه السنن الكونية. فهذه السنن فيها تعزية الإنسان، تسلية وتسرية عن الإنسان. ماذا قابل الملأ من قوم نوح؟ هذه الدعوة التي جاء بها نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام معلوم أنه مكث يدعو لها القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يكل ولم يتعب ولا ينصب، ولكن دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكان يخشى الناس في أماكنهم وفي نواديهم، وهم من سفاهتهم ومن جهلهم يعني كانوا يقابلون هذه الدعوة يعني بصور، سواء كان بكلام سيء إلى نوح، أو كانوا يضعون الثياب على وجوههم، وكانوا يضعون الأصابع في أذنهم حتى لا يسمعوا إلى نوح عليه السلام. وبالتالي عالج القوم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن ما آمن معه إلا قليل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. وحياتي في سورة هود السورة التالية قصة نوح عليه السلام مع قومه، وكيف عالج القوم، وكيف كانوا يردون عليه بهذه السفاهة. لكن حنعلم أن نوح عليه السلام كمعانا في دعوة هؤلاء القوم، وما آمن معه إلا قليل. حصيلة السنوات دي كلها عدد قليل جدا هو الذي آمن مع نوح عليه السلام كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذا نوح عليه السلام واتلى عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يبقى توكله على الله سبحانه وتعالى، اعتماده على رب سبحانه وتعالى، ركونه إلى رب سبحانه وتعالى. والإنسان يبقى لا يغفل عن ذلك الأمر، أنه لابد أن يكون مقبلا بكليته على رب، متوكلا على الله تبارك وتعالى، ولا يثني أبدا صد هؤلاء عن دين الله سبحانه وتعالى. يبقى الداعي إلى دين الله سبحانه وتعالى لا يثني صد هؤلاء، يعني مهما كانوا يقابلون الداعي إلى دين الله سبحانه وتعالى بالصد السخرية الاستهزاء، فهذا لا يثني عن المهمة، لا يثني عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يمضي في طريقه، يمضي في طريقه. فلذلك أتلع عليهم نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. يبقى طول ما هو أساسا معهم لابد أن يذكر هؤلاء القوم. يبقى هو ذكرهم مرة ثم الثانية ثم العاشرة، هل يا ترى بالعدد بعد ذلك يعني يقل عن الدعوة؟ لا، يظل يدعو لدين الله سبحانه وتعالى إلى متى؟ واعبد ربك حتى أتيك اليقين. وأنت غير مسؤول عن النتائج، ربنا سبحانه وتعالى لن يحاسب ولا عن النتائج، ولكن يحاسبنا على قيامنا بهذه المهمة التي انتدبنا إليها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يبقى حتى لو أن القوم صدوا عن سبيل الله، قابلوا ذلك بالاستهزاء بالانتقاص بالسخرية أي صورة من الصور، هذا ليس معناه القعود عن الدعوة الدين سبحانه وتعالى، لا يثنون الداعي عن الدعوة الدين سبحانه وتعالى، ولكن يمضي في طريقه. لابد من تذكير القوم، لابد من إلى متى؟ حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك اليقين. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يبقى أنت مذكر، يبقى المطلوب إنما عليك البلاغ. ولذلك كما قال إن كان كبر عليكم مقام التذكير بآيات الله فعلى الله توكلت، ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأجمعوا أمركم وشركائكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. يبقى بيتحدى القوم، فاجتمعوا جميعا يعني هؤلاء الذين أشركوا بربهم، يبقى يجتمعون ثم يحاولون أن يعني يعاقبوا نوح عليه السلام. وبالتالي ولا أساسا تنتظرون يعني ولا أساسا ترجعوا ذلك الأمر. تحدي ودي ثقة، ثقة الداعية برب سبحانه وتعالى، ثقة الداعية برب. لذلك نوح عليه السلام هو يقوم بصنع السفينة بأمر من رب سبحانه وتعالى يصنعها في صحراء، وبالتالي كان الملأ يجتمعون ثم يأتون إلى نوح ويسخرون من نوح عليه السلام. ولكن انظر إلى الثقة، فنوح عليه السلام يرد على هؤلاء، إن كانوا هم يسخرون منه في ذلك الوقت فهو سيسخر منهم كما كانوا يسخرون منه، وبالتالي حياتي ذلك له ثقة بالله سبحانه وتعالى وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال له ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم عن قبول ذلك فما سألتكم من أجر. يعني من الممكن هم رفضوا الدعوة لأنه بيطلب منهم مال، يعني بيطلب منهم مال، لكن هو لم يطلب منهم أجرا، ولكن هو أراد هداية القوم إلى طريق ربهم المستقيم وتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، فلم يطلب أجر ولا مال عشان يبقى سبب أو مبرر للرد. يبقى رد ذلك لأنه ما دعاهم إلا طمعا في المال، هو لم يطلب منهم ذلك الأجر، أجره على رب سبحانه وتعالى، وأجر الداعية يكون دائما على رب سبحانه وتعالى. وأمرت أن أكون من المسلمين، يبقى أول من يستجيب لكلام رب سبحانه وتعالى وأن يستقيم على أمره. فكذبوه فنجيناهم من معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، انظر كيف كان عاقبة المجرمين، عاقبة المكذبين، كيف كان الحال. يبقى دائما تستحضر العاقبة، استحضر دائما العاقبة، والعاقبة للمتقين. نستحضر هذا الأمر، ده بيبقى دافع محرك الإنسان إلى مزيد من العمل. قلنا لأن ساعات الواقع كده يعني هذا الواقع يعني قد يكون واقعا مؤلما, وبالتالي قد يأخذ الإنسان القرار بالقعود حالة من حالة الانهزامية يصاب بها الإنسان, وبالتالي أدعو من يعني الناس في ضلال, الناس في فجور, الناس في انحراف, فكيف أدعو هؤلاء؟ فنجد انحراف كبير جدا, وبالتالي يقعد هذا الإنسان عن الدعوة. نقول لا, أنت لم تفهم الأمر والعاقبة المتقين, ده المستقبل للإسلام, يبقى ده بيدفعك لأنك أنت النتيجة معلومة, يبقى النتيجة معلومة أن الباطل ده حتى لو ظهر في مرحلة من المراحل أو في وقت من الأوقات فهذا لا يدوم, هذا لا يدوم, لابد أن يتلاشى ولابد أن يقضى على ذلك الباطل. الحق ظاهر ظاهر, وبالتالي العاقبة المتقين, يبقى احنا عارفين النتائج دي تدفعك إلى مزيد من العمل. ليس هناك يعني هزيمة نفسية, ليس هناك طريق لهزيمة نفسية إلى نفس المؤمن. يبقى نفس المؤمن دائما هتجد عنده نشاط, عنده جدية, عنده رؤية صحيحة, لأنه يعلم عواقب الأمور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى عاقبة الأمر أن العاقبة للمتقين. يبقى الله عز وجل هو الذي بيّن لنا هذه العاقبة, كيف نعلمها؟ يبقى عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى, والله عز وجل بيّن لنا أن عاقبة الطريق المستقيم هو التمكين, عاقبة الطريق المستقيم والعاقبة للمتقين. يبقى لو ظهر الباطل في لحظة من اللحظات يبقى هذا ليس مبرر للقعود عن الدعوة, بل ده محتاج إلى مزيد من الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى, مزيد من الجهد, ودائما هذه النتيجة, النتيجة يبقى مضمونة لأن الله تعالى تكفل بذلك سبحانه وتعالى. مش ليس معنى العاقبة المتقين حنقول مستقبل الإسلام وأنا يعني أقعد كده, لا, العاقبة المتقين مستقبل الإسلام بدأ دافع محرك لمزيد من الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى, مزيد من تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى, مزيد من دعوة الناس إلى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. وأغرقنا الذين كذبوا آياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كما بين ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء كتب عليهم الدمار والهلاك, ونجى ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون, نجاهم ربنا سبحانه وتعالى. العاقبة مستقبل للإسلام, يبقى على الرغم من الانحرافات اللي احنا بنراها وهذا السلوك المخالف للكتاب والسنة اللي احنا بنراه وقد انتشر انتشارا كبيرا, لكنه إلى اضمحلال, لأنه إلى زوال, وأن العاقبة للمتقين وأن التمكين حيكون للإسلام, يعني التمكين هيكون للإسلام, لكن محتاج إلى رجال يعملون. يبقى لا ننتظر بقى أن العاقبة دي هتتحقق من غير أساس الخطوات التقدمية احنا في طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم, لا, ولكن زي كما استمعنا, وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله عز وجل. يبقى لو حققنا الشروط يتحقق المشروط, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. يبقى ده متوقف على تحقيقنا للشروط. يبقى حنقوله ده هيتم الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض, ده كلام صحيح, لكن لما احنا نحقق الشروط يبقى دي سنة كونية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ما تتحقق المشروط بتحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى, لكن كل ما في المسألة في طمأنينة هيبقى في قلب المؤمن يعمل وهو يعلم كيف تكون النتائج عواقب الأمور هذه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيّن لنا أن العاقبة للمتقين. يبقى احنا هذه النظرة المستقبلية, يبقى المؤمن يبقى عنده نظرة مستقبلية, العاقبة للمتقين, فأنت تعمل وربنا سبحانه هو متكفل بالتمكين, بس احنا نقوم بما اوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض, يعني نوح عليه السلام أول رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. والله عز وجل بعث نوح عليه السلام لما طرأ الشرك على الناس, لما طرأ الشرك على الناس بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت على التوحيد, والأصل أن الناس على التوحيد ثم طرأ عليهم بعد ذلك الشرك. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين اللي هم تجاوزوا الحدود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاقب هؤلاء لما لم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل وردوا ذلك الحق، فعاقبهم ربنا سبحانه وتعالى بأنهم لا يؤمنون. يبقى كما ردوا ذلك الحق أول مرة، لذلك فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. يبقى مهما كانت الأدلة والبراهين ساطعة لكن لا يؤمنون. لماذا؟ لأن الله تعالى طبع وختم على قلوبهم، فأن لمن أن يدخل لهذه القلوب التي عليها القفل أو عليها ذلك الغلق، طبع الله عز وجل عليها، وبالتالي لا يفهمون ولا يفقهون، ولا مجال أن يدخل الإيمان وتسلل إلى قلوب هؤلاء. إن الذين كفروا سواء علم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم على سمعهم على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.